جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.